أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. فسوف يعلمون. الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين. اللهم صل على حضرة النبي. وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض فبدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء خزائنه وما ننزله إلا بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ولقد جعلنا في السماء برودا وزينا وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين يا رواسي ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يا سلام، الله أكبر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. وما ننزله إلا بقدر معلوم. أرسلنا الرياح لواكح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.